L'affaire du coffret. 18e. إتيان فافر، مدير الأوتيل ديزار، أراد تناول الغداء معي. يبدو أن إتيان لطيف. هل يمكن أن أعتمد عليه؟ Ce Bourgogne 79 est excellent. Ah oui, excellent, monsieur. Appelez-moi Étienne. Dites-moi, Lucas, vous avez des nouvelles de Nadia? Elle n'est pas là. Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Pierre, son ami? Oui, enfin, il dit qu'il est son fiancé. Encore du vin? Ah oui, merci. Et René? René? C'est un vieil ami, disons qu'il est comme mon frère. Ah, oui. Et Nadia? Anne dit qu'elle va bien. كان نبيذ البورغونيا 79 جيدا جدا. إتيان رجل لطيف، لكن ماذا قال؟ أها، فعل دير. Je dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. إذن جون-بيير يقول il dit fiancé. لنرى. جون-بيير ونادية خطيبان؟ هكذا إذن. هل هما متورطان معا؟ التسجيلات. آن. Eh bien voilà pour les jolies demoiselles. De kir et des cacahuètes. Merci. آن. يجب أن يكون اسم امرأة أخرى. هما في بار. Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail. D'accord. Alors, c'est 43 20 04 85. Ah, رقم هاتف. نقرأه كل رقمين معا. إذن الأرقام. عشرة أرقام. حسنا. 43 يعني 43. 04 صفر أربعة، هذه سهلة. لكن 85 لنرى. 70 80 90 100. لابد أنه 85. جيد، لكن ينقصه رقمان. Alors c'est 43 20 04 85. Et alors ton amoureux? Allez, à l'amour. Et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps. Ah, بالطبع تذكرت. نضع دائما رقم 01 في البداية. آن هذه لابد أنها تعرف أين نادية لأتصل بهذا الرقم. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez. هكذا إذن. هذا الرقم ليس في الخدمة. Et alors, ton amoureux? لكن من يكون هذا العاشق؟ جون-بيير؟ هل هو خطيبها فعلا؟ وأنا إذن كنت مجرد علاقة عابرة فقط؟ À suivre.